بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجهة الرابعة، الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون عليه السلام الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا. الجهة الرابعة، دخل المصنف ببحث جديد وهو اتحاد الطلب والإرادة كما سيأتي. فقال أولا إن مفهوم الأمر ومفهوم الطلب شيء واحد وليس بمفهومين مختلفين كمفهوم الإنسان والبشر، كمفهوم السبع والأسد. فمفهوم الأمر ومفهوم الطلب من المفاهيم المترادفة، أي أن أحد المفهومين عين المفهوم الآخر بلا أي تفاوت في المقام. فإذا قيل طلب أو قيل أمر كان شيئا واحدا. ثم قال المصنف: وإن أبيت، يعني وإن كنت لا تقبل منا هذا الكلام بأنهما مترادفان وبمعنى واحد، فنقول لك لعل هناك شيء يمكن أن يقبل، وهو أنه إذا قيل أمر ينصرف بحسب الظهور البدوي إلى الإنشاء، وإذا قيل طلب ينصرف إلى الصفة. يجب أولا وقبل كل شيء أن نعرف المراتب الثلاث لمرتبة الإنشاء، لمرتبة الإنشاء ومرتبة المفهوم ومرتبة الصفة الحقيقية. إذا قيل المفهوم من أحدهما عين المفهوم من الآخر، أي ما يفهم من اللفظة والكلمة، كقولك المفهوم من الإنسان هو المفهوم من البشر، فالكلام يكون في المعنى اللغوي في لغة الشيء في مفهوم الشيء لغة، فمفهوم سيقول المصنف إن مفهوم الأمر عين مفهوم الطلب. وإذا قيل الإنشاء، يعني ما ينشأ ويقال، كقولك آمرك بكذا وأطلب منك كذا، هذه مرحلة الإنشاء، مرحلة الخطاب، مرحلة الكلام. فمرحلة المفهوم ما رجعت إلى نفسي وذاتي مفهوم الكلمة بما هي لغة، والإنشاء ما كان محطا للخطاب والكلام، كقول القائل آمرك، كقول القائل افعل، كقول القائل أطلب منك، وما شاكل هذه الأمور. وإذا قيل الحقيقي المراد منه الصفة النفسية، المراد منه الصفة النفسية، أي ما يكون من شأن النفس وهي الكيفية النفسانية القائمة بالنفس. فالطلب الحقيقي والأمر الحقيقي بمعنى ما كان من شأن النفس صفة قائمة بالنفس، وهي الشوق المؤكد الذي يستتبعه يتبعه التحريك للعضلات، المعبر عنه بحسب الإصطلاح بالإرادة، يعني تلك الصفة النفسانية التي وصلت إلى مرحلة انبعاث الإنسان، دفع الإنسان وتحريك عضلاته لتحقيق المطلوب خارجا. الإنسان يتصور الشيء ثم يصدق بفائدته، ثم يشتاق إليه، ثم يشتاق إليه شوقا مؤكدا المعبر عنه بالإجماع. هذا الشوق المؤكد هو الإرادة التي تستتبع وتدفع الإنسان إلى تحقيق الشيء، فتحرك عضلات الإنسان لكي يحقق الشيء. فيقول المصنف مفهوم الطلب هو مفهوم الإرادة، ثم يقول إن أبيت عن هذا فنقول لك إذا قيل الطلب لعله ينصرف إلى من؟ إلى الصفة. وإذا قيل أمر لعله ينصرف إلى من؟ إلى الإنشاء. لكن ليس معنى أنهما بحسب الواقع والحقيقة مختلفان، بل هما شيء واحد بحسب المراتب الثلاث، أي هما في مرتبة المفهوم شيء واحد، يعني مفهوم الطلب عين مفهوم الأمر، هما بحسب الإنشاء شيء واحد، هما بحسب الخارج شيء واحد. لكن يقول المصنف لا يجب أن يقع الخلط بين المرتبة والمرتبة الأخرى. حينما نقول هما شيء واحد، ليس المراد أن مفهوم الأمر مع الصفة النفسانية شيء واحد. إذا كان بمرتبة واحدة هما شيء واحد، إذا كان بمرتبة واحدة هما شيء واحد، لا ما إذا اختلفت المرتبة. فيقينا الطلب بمعنى الصفة النفسانية غير الطلب بمعنى إنشاء الطلب. فالطلب بمعنى الصفة النفسانية ليس بمرتبة الأمر بمعنى مفهوم الأمر أو بمعنى إنشاء الأمر. فيقول نحن نقول هما متحدان، لكن إذا كانا بمرتبة واحدة، يعني مفهوم مع مفهوم، مفهوم الأمر مع مفهوم الإرادة مع مفهوم الطلب، لا مفهوم أحدهما مع إنشاء أحدهما أو مع الصفة النفسانية لأحدهما. واضح المسائل؟ في هذا اليوم البحث أيضا هين حتى نصل إلى المسألة الحكمية، حتى نصل إلى مسألة كلامية دقيقة، هي محل نزاع عظيم بين الفرق الإسلامية، دخلها المصنف حتى قال في آخر المطاف منها إنجا قلم برسيد وسار بشكاست، يعني وصل القلم إلى هنا وانكسر رأسه. هناك إن شاء الله إذا وصلنا مسألة دقيقة حكمية في واقعها مسألة مهمة من أعظم المسائل، لكنها لا ربط لها بالأصول. فإدخال المسائل الحكمية مهما كانت في الأهمية إذا لم تكن مرتبطة بالمسائل الأصولية كان الأولى عدم التعرف لها في مسائل الأصول، لأن في علم الأصول نبحث عن كيفية الاستنباط ولا نبحث عن التوحيد وشؤون التوحيد وما شاكلها من الأمور العقائدية. أقرأ تطبيقا. الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، إن الطلب والأمر معنى واحد مولولة، الذي يكون هو معنى الأمر حينما نقول الطلب هو نفس الأمر والأمر هو نفس الطلب، ليس هو الطلب الحقيقي، أي ليس هو الطلب النفساني الذي هو صفة نفسانية وهي الشوق المؤكد. إذا قيل طلب طلب أو قيل أمر أمر مراد من عندها هو الإنشائي، ما تشيلونا طلبه يعني شنو؟ يعني قال قم افعل، يعني أنشأ هذه الأمور إنشاء، وليس المراد منها الأمور النفسانية. فإذا قيل أمر أو طلب حكاية عن من؟ عن أنه أنشأ بصيغة الأمر أو بغيرها هذا الشيء إنشاء، مثلنا أنشأ الأمر أنشأ الطلب. فإذا قيل طلب أو قيل أمر الظاهر منه أن المراد عليكم السلام الظاهر منه أن المراد هو مرحلة عليكم السلام ورحمة الله هو مرحلة الإنشاء لا مرحلة الصفة النفسانية. واضح؟ فإذا قيل فلان طلبه أو آمره شنو معنى ظاهرا؟ يعني بعث ودفع بإنشاء، وليس معنى حكى نفسه وصفته النفسانية بما لها من الشوق المؤكد. ولذا قال الظاهر أن الطلب يا طلب الذي يكون هو معنى الأمر كما تقدم بأن الطلب والأمر شيء واحد، ليس هو أي الطلب الذي هو بمعنى الأمر الطلب الحقيقي، يعني لا يراد منه إذا قيل طلب وقيل أمر لا يراد منه الصفة النفسانية. الصفة النفسانية ما هي؟ بمعناها هنا التي هي قائمة بالنفس، بمعنى الشوق المؤكد، الشوق المؤكد المعبر عنه بالإجماع المعبر عنه بالعزم. وتشيلولا يقول ليس هذا هو المراد. الذي هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا، بل هذا لا ننكر هو طلب، الطلب الحقيقي طلب، وتشيلولا الطلب الحقيقي طلب، الذي يكون أي الطلب الحقيقي طلبا، لكن أي طلب بالحمل الشايع الصناعي وهو الوجود وهي الصفة النفسانية. بالحمل الشايع الصناعي، المراد من الحمل الشايع الصناعي ها هنا هي الصفة النفسانية التي هي إبراز، التي هي وجود ذهني لمعنى الطلب. واضح العبارة؟ التي هي وجود ذهني، وجود حقيقي، ليس بوجود إنشائي لفظي ولا مفهومي، وجود حقيقي المن لمعنى الطلب. الذي يكون هذا الطلب الحقيقي طلبا بالحمد الشايع الصناعي، أي في مرتبة الوجود وهي الصفة النفسانية. هذا ليس بمراد مرتلولة إذا قيل طلب أو إذا قيل أمر، حسب الظاهر يقول الذي يفهم لا ينتقل السامع إلى من؟ إلى الصفة النفسانية. إذن لما؟ لأي شيء ينتقل؟ قال بل معنى الأمر ومعنى الطلب هو الطلب الإنشائي. واضح المثل؟ هو الطلب الإنشائي، يعني أنشأ وأمر كأن قال آمرك وكأن قال أطلب منك أو قال قم وافعل وصلي وصم وأمثال هذه الأمور، يعني إنشاءات. بل معنى الأمر والطلب الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل، الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا. الطلب بهذا الحمل، الطلب الإنشائي بما هو إنشائي، ليس طلبا مطلقا يشمل الطلب الإنشائي والطلب النفسي، ليس هكذا. يعني ليس قدرا جامعا، ليس قدرا جامعا بين الطلب الإنشائي والطلب الصفتي النفساني. إذا قيل طلب يذهب الأمر إلى من؟ إلى الطلب الإنشائي، ظاهره الطلب الإنشائي. إذا قيل أمر ظاهره الأمر الإنشائي، وليس ظاهره مطلق الطلب الشامل للإنشائي والصفتي معا. واضح العبارات؟ الذي لا يكون بهذا الحمل شاملا، عفوا، الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا شاملا للإنشائي والصفتي أي والحقيقي معا. بل ماذا يكون إذا قيل طلب وإذا قيل أمر؟ ماذا يكون؟ بل طلبا إنشائيا فقط، بل طلبا إنشائيا فقط، يعني ظاهرا أنه هذا يشمله فقط لا يشمل غيره. يعني إذا قيل طلب شغلة، إذا قيل طلب بدون شيء، إذا قيل طلب فلان، آمر فلان وأمثل هذا، بهذا الحمل بهذا اللحاظ لا يكون معنى طلب، يعني أنشأ الطلب وكان صفة نفسانية معا. لا، ظاهرة شنو؟ أنشأ الطلب، ظاهرة مسألة الإنشاء، مرحلة الإنشاء، وليس الظاهر منه الحمل على المعنيين معا. واضح المسألة؟ وهل هذا أول ما أفسد قال الظاهر هو الطلب الذي يكون كذا كذا بحمل كذا الإنشاء إلى آخره. بل يكون طلبا إنشائيا فقط، سواء أنشئ الطلب أو الأمر الذي قلنا شيء واحد ملولة، سواء أنشئ الطلب أو سواء أنشئ الأمر بصيغة افعل كضرب كقوم كصلي. شوف عبارات إنشائية لفظية ملولة، سواء أنشئ الطلب أو الأمر بصيغة افعل، يعني لا يراد منه إلا الطلب الإنشائي، أو بمادة الطلب كأطلب منك، أو بمادة الطلب كأطلب منك، أو بمادة الأمر كآمرك، هاي مادة الأمر ملولة، أو بغيرها، بغير مادة الأمر أو بغيرها أبتر. هذا بحث لعله يأتي. في بعض الأحيان الجمل الخبرية كيصلي يعيد يغتسل وما شاكل هذه الأمور تنشأ بداعي الأمر، هي جمل خبرية في حد واقعها ونفسها، لكنها قد تنشأ بداعي الأمر. يسأل السائل الإمام عليه السلام فيقول له يا ابن رسول الله كذا وكذا عملت، قال له تعيد الوضوء أو يعيد الوضوء، كان قد عمل شيء يوجب نقض الوضوء مكلولة، أو قال له يا ابن رسول الله صنعت كذا أو كذا من صدر مني في الصلاة، فقال له تعيد الصلاة أو يعيد الصلاة. تعيد ويعيد ليست جملة أمرية مكلولة، جملة خبرية، لكن الجمل الخبرية إذا أنشئت بقصدي وبدافعي وبإرادتي الإنشاء تكون شنو؟ إنشائية، تكون أمرية. يعيد ليس معناه يخبر أن الشخص في الخارج يعيد، لا، الشخص في الخارج قد يعيد وقد لا يعيد، لكن معناه عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد. فصار هنا يعيد وهو الأمر الخبري صار بداعي الإنشاء، صار بداعي الفعل، صار بداعي الأمر، فصار أمرا وطلبا، وما كان في المقام خبرا وإنشاء وخبر بما هو خبر عفوا. شوف أرجو توجيه العبارة، أو بمادة الأمر أو بغير مادة الأمر، مثل يصلي أو يعيد أو يغتسل. إذا أطلقت هذه الجمل الخبرية تملها بداعي الأمر بداعي الطلب. واضح المثل؟ لأن الإمام عليه السلام حينما أجاب السائل بقوله يعيد لا يريد أن يخبر عن أنه يعيد في الخارج، ليس بإخبار، وإلا لكان والعياذ بالله غير متطابق مع الواقع، لأن الشخص في الخارج الذي سأل عنه السائل قد يعيد وقد لا يعيد. فإذا المراد إخبار بداعي الإنشاء والأمر، بل أو بغيرها مثل يصلي يعيد كذا، أو بغيرها قلنا بهذا المعنى، أو بغيرها أو بغير أو بغير مادة الأمر كالإشارة والكتابة. قد يأمر الإنسان لكن لا بمن، لا بمادة الأمر، بل يكتب الشيء كتابة أو يشير إليه، يشير إلى الطلب والأمر إشارة. واضح المثل؟ فهي بغيرها تشمل الأمور الثلاثة، الإشارة والكتابة والجملة الخبرية إذا سيقت بداعي من؟ بداعي الطلب. بغيرها شيخنا، بغيرها عدكم بهما، بغيرهما شيخنا، لو كانت بغيرهما أي بغير مادة الأمر ومادة الطلب، هم تنعدل المسألة. ولو أبيت أبصر، يقول هذا الذي نحن نراه أن الظاهر من كلمة الطلب والظاهر من كلمة الأمر أن المراد منهما الإنشاء لطفت النفسانية مثلنا، لكن إن أبيت عن هذا وما قبلت هذا الكلام منا، صح المسألة؟ وإن ولو أبيت إلا عن كونه أي لفظ الأمر ولفظ الطلب موضوعا للطلب، يعني شو موضوعا للطلب؟ موضوعا للطلب يعني موضوعا لمطلق الطلب الشامل للحقيقي والإنشاء معا. نحن قلنا الظهور في الإنشاء مولولا، إن أبيت وما قبلت منا هذا الكلام، وقلت لا لا نقبل هذا، بل لفظ الأمر ولفظ الطلب ظاهر في من؟ لفظ الأمر ولفظ الكذا لمطلق الطلب، لمطلق الطلب بما هو طلب الشامل للصفة والإنشاء. بل ولو أبيت إلا عن كونه أي لفظ الطلب والأمر موضوعا للطلب، يعني للطلب المطلق الشامل للحقيقي والإنشائي، بأن يكون قدرا مشتركا معنويا بين الطلب الحقيقي والصفتي الإنشائي، والصفتي بين الطلب الحقيقي الصفتي والإنشائي عفوا، لو قلت بهذه المقال فلا أقل من كونه من كون الأمر منصرفا بحسب الظهور، منصرفا بحسب الظهور إلى الإنشاء منه أي من الأمر عند إطلاقه، عند إطلاق لفظ الأمر لا إلى صفته. واضح العبارة؟ لا أقل هذا أقبله منا، على أنه على أنه عند إطلاقه، أرجو توجه، عند إطلاقه شنو المراد منه؟ يعني عند مجيء الكلمة بلا قرينة، عند إطلاقه يعني عندما تأتي كلمة الأمر بلا قرينة تسوقها إلى جهة خاصة، إذا أطلقت هذه اللفظة بنحو، إذا أطلقت هذه اللفظة بلا قرينة وبدون أي قيد من القيود، أي نزيهة عن كل شيء بما هي هي، لكانت وين؟ لكانت بحسب الظهور تنسبق إلى من؟ إلى الإنشائي. لا فلا أقل من كونه أي لفظ من كونه أي لفظ الأمر منصرفا بحسب الظهور إلى الإنشائي منه أي من الأمر. متى ينصرف لكن؟ عند إطلاقه، يعني عند إطلاق لفظ الأمر، أي عندما يأتي لفظ الأمر مجردا عن كل قرينة، لا إلى الصفة كملها إلى الإنشاء، لا إلى الصفة. زين، فلفظ الأمر إذن إذا أطلقه ينصرف إلى من؟ إلى الإنشاء ينصرف. مثله لا كان ظهور ظاهر في كذا، قال إذا ما قبلت الظهور لا أقل قول ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى الإنشاء. كما هو أي حصول الظهور الحال في لفظ الطلب. يقول كما وأن لفظ الطلب إذا أطلق لفظ الطلب بلا قرينة وبلا قيد من القيود أيضا ينصرف إلى من؟ إلى الإنشاء منه لا إلى الصفة. فإذا يريد أن يقول أن لفظ الطلب ولفظ الأمر إذا أطلقا ينصرفان إلى الإنشاء لا إلى الصفة. كما هو الحال، كما أن حصول الظهور هو الحال في لفظ الطلب أيضا. شنو أيضا؟ يعني كالأمر. شلون الأمر ينصرف إلى من؟ إلى الإنشاء. الطلب أيضا، هاي أيضا أعظم أيضا ورجع رجوعا، يعني كما قلنا هناك في الأمر من أنه ظاهر في من؟ في الإنشاء. نقول أيضا في الطلب أن الكلمة إذا أطلقت يكون الظهور فيها إلى من؟ إلى الإنشاء أحسن، لا إلى الصفة. يعني كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا. وذلك أغسر كل انصراف إذا لم يكن الشيء حق اللاف وحقيقة اللاف يكون الانصراف لسبب ومنشأ. مثلا إما أن تكون الكلمة نحرز أنها وضعت لشيء، فهذا كلام لا نزاع فيه، نحرز أن كلمة الإنسان وضعت للحيوان الناطق، نحرز أن كلمة الأسد وضعت للحيوان المفترس، هذا لا كلام لنا فيه. لكن إذا ما تمكننا من الإحراز للوضع حقيقة فقد تكون هناك ظهورات. مولولا يقول وذلك أي ومنشأ الظهور والسبب الذي سبب أن تنصرف كلمة الأمر وكلمة الطلب إلى الإنشاء لا إلى الصفة. ما هو المنشأ؟ قال كثرة الاستعمال. يعني لكثرة استعمال الأمر والطلب في من؟ في الطلب والأمر الإنشائي أصبحت هذه الكلمات إذا أطلقت ينصرف منها المعنى الإنشائي لصفتي. واضح مثلا؟ ولا ننسى أن كثرة الاستعمال مفيدة في المقام بخلاف غلبة الوجود التي قلنا ليس بمعتبرة. إذا كان منشأ الانصراف غلبة الوجود لا اعتبار به، وإذا كان منشأ الانصراف كثرة الاستعمال لللفظة في معنى من المعاني يكون مؤثرا. واضح مثلا؟ فإذا كانت اللفظة استعملت كثيرا ما في شيء فصار يتبادر إلى الذهن منها ذلك الشيء، هذا يكون معتبرا. لكن إذا كان الانتباق ليس ناشئا من كثرة استعمال اللفظة في شيء بل كان لكثرة الوجود الخارجي، نقول الوجود الخارجي الانصراف الذي يسببه ليس بمعتبر. أقرأ العبارة. وذلك أي ومنشأ وعلة الانصراف في الأمر والطلب إلى الإنشاء لا إلى الصفة. لماذا؟ لكثرة الاستعمال. واقع مثلا لكثرة الاستعمال، يعني هاتين الكلمتين استعملتا كثيرا ما. أرجو توجه، هاي كلمة الأمر كما أن الشأن والحال المراد، كما أن الشأن والحال بهذا المعنى، كما أن الشأن والحال والمقام في لفظ الإرادة. من هنا أرجو توجه، من هنا جاء المصنف ليدخل بحثا قلنا بحث عقائدي. لا ربط له بمسألة الأصول، اتحاد الطلب والإرادة أي ربط له باستنباط الحكم الشرعي، لكنه دخله. كما أن الأمر، كما أن الشأن والحال والمقام في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب. يعني شنو لفظ الطلب؟ قلنا يتبادر منه ولو بحسب الاستعمال، بكثرة الاستعمال الطلب الشيء، والأمر كذلك. مثلا الإرادة شنو؟ إذا قيل أرادة وإرادة ومراد، يقول ينسبق إلى الصفة لا إلى النفس. إرادة، إنسان بس يسمع كلمة إرادة ويروح ذهنه، مو أنه دفع وأمره. إذا قال إرادة وأرادة يعني يحكي عن مكنون نفسه، وهي صفته النفسانية، أي يحكي عن تحقق الشوق المؤكد في النفس. واضح المثل؟ كما أن الأمر في لفظ الإرادة إذا أطلقت على عكس لفظ الطلب، لفظ الطلب كان إلى الإنشاء مولولة، على عكس لفظ الطلب يعني إلى صفتي، يعني إلى صفتي، على عكس لفظ الطلب. أرجو توجه، واو عكس تفسير لكلمة العكس، واو أي الذي يأتي بعد الواو، عكس تفسير المن لمعنى العكس. ما المراد من العكس؟ واضح العبارة؟ ما المراد من العكس؟ والمنصرف عنها، عن الإرادة، عن لفظ الإرادة، عند إطلاقها، عند إطلاق لفظ الإرادة. ولا ننسى إذا قيل عند إطلاقها، يعني إذا أطلقت بلا قرينة، يعني إذا تكلم بها بلا أي قرينة من القرائن، يعني جاءت نزيهة عن كل قيد. كما بل والمنصرفة، هاي قلنا تفسير لكلمة العكس، والمنصرف عنها، عن لفظ الإرادة، عند إطلاقها يعني إذا أطلقت بلا قرينة، هو الإرادة الحقيقية أي الصفتية، أي كأنها تحكي مكنون النفس وهو الشوق المؤكد. زين، أرجو التوجه. وشنو قال الآن؟ قال الأمر والطلب شيء واحد، مثلاً في كل المراحل الثلاث، إنشاء خارجا مفهوما. ثم قال والطلب عين الإرادة، والطلب عين الإرادة أيضا هما متحدان في المراتب الثلاث. لكن إذا قيل إرادة، الانصراف البدوي وين يروح؟ يذهب إلى الصفة لكثرة الاستعمال. والانصراف الذي يكون للفظ الطلب وين يروح؟ للإنشاء. يقول هذا الانصراف ظن البعض أنه خلاف حقيقي وواقعي في بين الطلب والإرادة، يعني تصور أن معنى الطلب غير الإرادة لهذا الانصراف البدوي. مثل له يعني إذا أطلقت الكلمة إنه ينصرف من لفظ الطلب الصفتي، وينصرف من لفظ الطلب الإنشائي، صار خطأ في التعبير، ينصرف من لفظ الطلب الإنشائي وينصرف من لفظ الإرادة شنو قلنا؟ الحقيقي. يقول هذا الانصراف ظن البعض أن الكلمتين قد وضعتا لمعنيين مختلفتين، فلا اتحاد بينهما، والحال أن هذا لكثرة الاستعمال صار هكذا انصراف. وأما الكلمات أي كلمة الإرادة وكلمة الطلب هما شيء واحد متحدان، إذا كان للمفهوم فهما بمفهوم واحد، طلب مفهوما والإرادة مفهوما شيء واحد. الطلب نفسيا وصفة، والإرادة نفسيا وصفة بمعنى الشوق المؤكد. الطلب مفهوما والإرادة مفهوما لغة بمعنى واحد. واضح مثلا؟ يقول فإذا هذا الأمر الذي قلنا أن الطلب ينصرف إلى من؟ إلى الإنشاء، والإرادة تنصرف إلى الصفة، جعل بعض الأعلام يتوهم أنهما مختلفان حقيقة، فسار بمسيرة الأشاعرة القائلين بمن؟ بمغايرة الطلب والإرادة. يا بهاي المسألة شنو يترتب عليها؟ سيترتب عليها بعد ما تكلمنا الآن قاعد نبلور أصل الموضوع حتى نأتي إلى ما يترتب على هذه الأمور من اتحاد الطلب والإرادة أو من تغيرهما. بل واختلافهما، واختلاف الطلب والإرادة، واختلاف الطلب والإرادة، واختلافهما في ذلك يعني بحسب ما قلنا من انصراف الطلب إلى الإنشاء، في ذلك إشارة إلى من؟ يعني بحسب ما قلنا من انصراف الطلب إلى الإنشاء والإرادة إلى الصفتية، ألجأ بعض أصحابنا يعني أوقع بعض الأصحاب في الخطأ والاشتباه، ألجأ بعض أصحابنا أي أوقع بعض الأصحاب بعض علمائنا في الخطأ والاشتباه، فظن أنهما مختلفان لا متحدان، وحسب الظاهر الأمر منسوب المن إلى المحقق الخنساري أنه أخطأها هنا يريدون. بل واختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى من ألجأه إلى أي شيء؟ إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من بيان ما ذهب إليه الأشاعرة من، حطوا عليها نقطتين وراها، حطوا وراء من نقطتين، بيان ما ذهب إليه الأشاعرة. ما الذي ذهب إليه الأشاعرة؟ من المغايرة بين الطلب والإرادة، هذا الذي ذهب إليه الأشاعرة. فذهب البعض أيضا إلى هذا الطريق، إلى ما قالته الأشاعرة، خلافا لقاطبة لمعظم أهل الحق وهم الإمامية الاثنى عشرية والمعتزلة. ماذا قال الإمامية والمعتزلة من اتحادهما، من اتحاد الطلب والإرادة في المراحل الثلاث؟ لا تنسون في المراحل الثلاث، مفهوما وإنشاء وخارجا أي صفة ونفسا، من اتحادهما مفهوما أي لغة، وإنشاء وخطابا، وخارجا أي صفة. فلا بأس، فإذا لما كان هناك خلاف في مسألة الاتحاد، في مسألة الطلب والإرادة، رأينا من المناسب أن نصرف عنان الكلام إلى مثل هذه الأمور. في مرتبة الذهنية، في مرتبة النفسية شيء واحد، هما الطلب عين الإرادة وهي صفة النفس. في مرتبة الإنشاء والخطاب والبحث والدفع هما شيء واحد، طلب وأرادة شيء واحد. في مرتبة المفهوم اللغوي، مفهوم إرادة ومفهوم طلب لغة يقول شيء واحد. فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، وإن حققناه أي وإن حققنا بحث الطلب والإرادة وبينا الحق في المقام في بعض فوائدنا، وهو شرحنا وتعليقتنا عفوا على رسائل الشيخ الأنصاري، في بعض فوائدنا وتعليق الشيخ الأخون على رسائل الشيخ الأنصاري، هناك احنا بينا ونقدر نعطيكم عنوان وتذهبون إلى ما قلناه ها هناك، لكن العنوان قد يصعب على الإنسان وقد يتهاون. فلذا إلا أن الحوالة على ذلك الكتاب وهي التعليق على رسائل الشيخ، لما لم تكن خالية عن المحذور، لما لم تكن عن المحذور خالية، والإعادة، الإعادة وين؟ يعني قد يقول قائل شيخنا نحن قرأنا الرسائل وقرأنا تعليقتكم على الرسائل، فما هي الفائدة في مثل هذا التكرار؟ قال من قرأ التعليقة في الرسائل كان من باب التكرار والتأكيد، تذكر هاي إفادها، تأكيد المطالب، تأكيد المطالب يجعل المطلب ملكة. وإن كنتم ما قرأتم المطلب في تعليقتنا على الرسائل فهو تأسيس ومطلب مهم، والإعادة ليست بلا فائدة، لأن الإعادة تسوي تركز المطلب تجعل ملكة، ولا إفادة، بل عبارة شو صارت خالي عن والإعادة ليست بلا فائدة ولا إفادة. بلا فائدة بالنسبة إلى من قرأ، ولا إفادة بالنسبة إلى من لم يقرأ، لا تكون فائدة هاي. بالنسبة إلى من لم يقرأ المطلب هناك في الرسائل، واحد مثلا، والجواب شيخنا لا نشك في الإفادة والفائدة، لكن إذا كان المطلب يبحث عنه في محله وهو فن الحكمة وعلم الكلام، لا إدخال مسائل أخرى تعقد الطريق على من؟ على الطلاب. كان المناسب هو التعرض لبحث الطلب والإرادة ها هنا أيضا. فاعلم أن الحق كما هو، أي الحق عليه، أي على الحق أهله، أي أهل الحق وهو الشيعة، وثاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة القائلين بتغاير الطلب والإرادة. ما هو الحق خلافا للأشاعرة القائلين بالتغاير؟ هو، أي الحق، اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وإنشاء وخارجا. بمعنى يا بفوضح لنا معنى الاتحاد، قال بمعنى أن لفظيهما، أن لفظي الطلب والإرادة موضوعان مجعولان بحسب الوضع بأزاء مفهوم واحد. يعني بأزاء مفهوم، يعني وضعا لغة بأزاء مفهوم واحد، فهما مترادفان موضوعان بأزاء مفهوم واحد، فهما كالإنسان والبشر، فهما كالسبع والأسد، من باب المترادفين مفهوما. هذا بحسب المفهوم وشلو له. وما بأزاء أحدهما، وما يكون في الخارج بأزاء أحدهما، بأزاء الإنسانية، من هو؟ زيد وخالد وتقي وهند وفاطمة وملولة، هذا ما بأزائه في الخارج. يقول وما بأزاء مفهوم الطلب الذي ينطبق عليه الطلب في الخارج والذي تنطبق عليه الإرادة في الخارج، أيضا شيء واحد، وهي الصفة النفسانية، وهي الشوق المؤكد. فإذا مفهوما هما شيء واحد، إنشاء يكون أيضا شيئا واحد، ما بأزائهما وهو الخارج وهي الصفة النفسانية هم أيضا شيء واحد، ما بأزاء الإرادة هي الصفة النفسانية وهي الشوق المؤكد المعبر عنها بالإجماع، وما بأزاء الطلب أيضا في الخارج هي الصفة النفسانية، إلى آخر العبارة. زين، وما بأزائي وما بحذائي أحدهما، أي بحذاء الطلب والإرادة في الخارج، المراد من الخارج هي الصفة النفسانية، يكون بأزاء الخارج، يكون بأزاء الآخر، أي الطلب الحقيقي الذي هو الصفة النفسانية وعين الإرادة الحقيقية التي هي الصفة النفسانية. فوجود أحدهما في الخارج وبالشحم للشايع الصناعي عين وجود آخر. بلي، والطلب المنشئ، وذاك المفهوم ملولة، والطلب، هاي المرحلة الأمر الثالث، والطلب المنشئ بلفظه، أي بلفظ الطلب، شلون تقول أطلب منك، أو بغير لفظ الطلب، مثل ما شنو كيف بصيغة الأمر وما شاكله، مو قلنا الطلب نوبة تقول أطلب منك، ونوبة لا ما تقول أطلب منك، يعيد وما شاكله وإشارة وكتابة، أو بغيره عين الإرادة الإنشائية أي الطلب الإنشائي اللفظي، عين الإرادة الإنشائية اللفظية فكل من الطلب والإرادة، عين الآخر في مرتبة الإنشاء. واضح المثل؟ واضح العبارة؟ وبالجملة أرجو التوجه، هاي وبالجملة ليس شيء جديد، توضيح فقط. يقول وخلاصة الكلام أن هناك مراحل ثلاثة نذكر ما في الكتاب، أكو مرحلة رابعة لا نتعرض لها، لا نريد أن نتوسع. وخلاصة الكلام أن الطلب والإرادة متحدان في المراحل الثلاث. إذا أريد من الطلب المفهومي وأريد من الإرادة المفهومية كان بمعنى واحد، وإذا أريد من الطلب الإنشائي وأريد من الإرادة المرتبة الإنشائية أيضا كان بمعنى واحد، وإذا أريد من الإرادة الصفتي النفسي بمعنى الشوق المؤكد، وكذلك أريد من الطلب الصفتي يكون أيضا بمعنى الصفة بمعنى الشوق المؤكد. واحد مثلا سيقول أرجو التوجه، إذا لوحظت المرتبة كان شيئا واحد، يعني إذا أردت الطلب في مرتبة الإنشاء تكون الإرادة في مرتبة الإنشاء عين الطلب، وكذا في المرتبتين الأخرين. لكن لا نقول أن الطلب بمعنى مرتبته الإنشائية عين الإرادة بمعنى مرتبتها الصفتية، لا لا لا لا لا، لا نريد أن نقول أن الطلب إذا أريد منه المرتبة الإنشائية اللفظية يكون عين الإرادة إذا أريد منها الصفتية، هذا لا نقوله ولا يقوله قائل مشلولة. فإذا نريد الاتحاد إذا كان بمرتبة واحدة، أما إذا اختلفت المرتبة بأن أريد من الطلب الإنشائي وأريد من الإرادة الصفتية يقينا لا يكون بمعنى واحد، كما وأنه لو أريد من الإرادة الإنشائية وأريد من الطلب الصفتي أيضا لا يكون بمرتبة، لا يكون بمعنى واحد. فالمعنى الواحد المراد إذا كان بمرتبة واحدة، يعني إذا أريد منهما الإنشائية أو أريد منهما الصفتية أو أريد منهما المفهومية. أقرأ العبارة ما بها شيء. وبالجملة هما أي الطلب والإرادة، هما أي الطلب والإرادة متحدان يعني شيء واحد، مفهوما يعني إذا كان في مرتبة المفهوم كان بمعنى واحد، وإنشاء يعني وإذا كان في مرحلة ومرتبة الإنشاء كان أيضا بمعنى واحد، وخارجا أي وإذا كان بمعنى النفس وبمعنى الصفة النفسانية وهو الشوق المؤكد كان أيضا بمعنى الشوق المؤكد. لا أن الطلب، يقول لكن لا تتصور من كلامنا هذا، لا أن الطلب الإنشائي، الطلب الإنشائي هذا غير الطلب بمعنى الصفة مولولة. فالطلب الإنشائي أرجو التوجه، فالطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية شيء واحد، لكن الطلب الإنشائي، لكن الطلب الإنشائي مع الإرادة الصفتية ليس بشيء واحد، كما وأن أرجو التوجه، كما وأن الطلب الإنشائي مع الطلب الصفتي ليس بشيء واحد. شوف نفس العبارة، الطلب الإنشائي مع الطلب الصفتي ليس شيئا واحد. واضح العبارة؟ كذا بالعكس واضح. لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه، الطلب الإنشائي مقلنا إذا قيل الطلب وننصرف الذهن إلى الإنشائيات مولنا، الذي هو المنصرف إليه إطلاقه، يعني إطلاق لفظ الطلب، والمراد من إطلاقه يعني بلا قرينة، أحسنتم، المنصرف إليه إطلاقه أي إطلاق الطلب. وقال مثلا كما عرفت متحد مع الإرادة، هذا لا نريد أن ندعي، متحد مع الإرادة الحقيقية أي الصفتية أي التي هي الشوق المؤكد كما عرفت، لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه، لا أن الطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الحقيقية، هذا نريد أن ندعي، التي ينصرف إليها إلى الإرادة الحقيقية إطلاقها إطلاق الإرادة أي إذا جيء بها بلا قرينة أيضا. واضح العبارة؟ وهما إنشاء حينما تأمر، حينما تقول آمرك، حينما تقول أطلب منك. شوف عبارة. ومفهوما، مفهوم الطلب لغة أمرت به أو ما أمرت به، ومفهوم الإرادة مفهوما، يعني عندما تبحث عنهما فيمن في الكتب اللغوية، شنو مفهوم طلب، شنو معنى مفهوم أراد إنشاء، لا حينما تجعل الكلام محل خطاب ودفع. لا أن ذلك كما عرف متحد مع الإرادة التي كذا ضرورة، يا بل لماذا إذا اختلفت المرتبة لا يكون بمعنى واحد؟ جاء هذا من البديهيات الأولية، ضرورته بداهته أن المغايرة بينهما بين الطلب الإنشائي، لا تنسوا العبارات، أن ضرورة أن المغايرة أي الاختلاف بينهما بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية الصفتية أظهر من الشمس، هذه المغايرة أظهر من الشمس، واضحة، يعني مغايرة بينة لا شوبة فيها، وأبين من الأمس، أمسي واليوم يختلفان بالبداهة لما يختلفان عند كل عاقل، يقول أيضا الطلب الإنشائي اختلافه مع الإرادة الصفتية اختلاف واضح لا شك، لكن كلامنا وين؟ كلامنا في اتحاد الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية، والطلب الصفتي مع الإرادة الصفتية. أو أبين من الأمس، فإذا عرفت المرادة من حديث العينية والاتحاد بين الطلب، تكمل العبارة، فإذا عرفت المرادة من حديث العينية، ما المعنى؟ ما معنى العينية والاتحاد على التفسير؟ والاتحاد بين الطلب والإرادة في المراتب الثلاث إنشاء ومفهوما وخارجا. يا بشيخنا، ما هو دليلك على اتحادهما وعينيتهما في المراحل الثلاث؟ قال: ففي مراجعة الوجدان الحاكم باتحاد الطلب والإرادة إذا كانا بمرتبة واحدة، ففي مراجعة، هذا دليلنا، دليلنا وجداني، ففي مراجعة الوجدان الحاكم باتحاد الطلب والإرادة إذا كانا بمرتبة واحدة عند طلب شيئين والأمر به أي بالشيء حقيقة، حقيقة هما متحدان في كل مراتبهما، كفاية فلا يحتاج المقام إلى مزيد بيان وإقامة برهان على اتحاد الطلب والإرادة، الوجدان يكفينا فلا نحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان على اتحاد الطلب والإرادة في المراتب الثلاثة إذا كان بمرتبة واحدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.